بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس التفسير. مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم، مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس من مجالس التفسير، حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وبالأخوة والأخوات المستمعات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. توقفنا في المجلس السابق عند الآية 37 من آيات سورة التوبة، ونكمل في هذا اللقاء ما يليها من آيات، من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لعلنا نقف معكم وقفة حول الكلمات والمعنى الإجمالي من هذه الآيات المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات المباركات كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم يعني تباطأتم وتكاسلتم إلى الأرض، يعني إلى الدنيا، وتركتم النفر في سبيل الله سبحانه وتعالى. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني أصل المشكلة عندهم وهو أنهم جعلوا الهدف الدنيا ولم يجعلوه الآخرة. قال عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني إن لم تستجيبوا إلى الله سبحانه وتعالى في النفرة فسيعذبكم ولا تستفيدوا شيء ويستبدل قوما غيركم، فأنتم تنالون هذا العذاب والله يأتي بقوم غيركم. وإذا كان المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرونه شيئا، إلا تنصروه فقد نصره الله أيام خرج من مكة إلى المدينة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا الثاني منه أبو بكر الصديق بإجماع أهل العلم، هنا نال هذه الفضيلة التي لم ينلها غيره رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا معية التأييد والنصرة. فأنزل الله سكينته عليه، وهذه من النعم العظيمة أن الإنسان في حال المشكلات والمصائب يكون رابط الجأش مطمئن البال. وأيده بجنود لم تروها، الله سبحانه وتعالى له جنود منوعين منهم الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وهذه النتيجة لما يتخاصم الكفر والإيمان فكلمة الله هي العليا. جميل، أحسن الله إليكم. قبل أن نقف مع الدروس والفوائد المستفادة والمستنبطة من هذه الآيات، لعلنا نأخذ معكم سبب نزول هذه الآيات المباركات. ذكر المفسرون أنها نزلت في غزوة تبوك عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك. غزوة تبوك امتازت عن غيرها بعدة مزايا. المزية الأولى البعد، بعد تبوك عن المدينة، كثير من الغزوات تكون قريبة من المدينة. المزية الثانية أو الخاصية الثانية أن في شدة الحر، ومعروف الحر وقت الحر في المدينة وما حولها. والأمر الثالث أن وقت أطايب الثمار في الحر، فاكهة الصيف تأتي في الحر، ولذلك تثاقل المنافقون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات. جميل، إذن لعلنا نربط هذه الآيات بما قبلها ونتعرف على مناسبة الآية لما قبلها. كل الآيات هنا تتحدث عن مشروعية القتال، الحث على الجهاد في سبيل الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ولذلك ربطت أحوال اليهود وأحوال علماء اليهود وأحوال النصارى مع هذه القضية. أولئك مديون ركنوا إلى الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث من معه من الصحابة على النفرة في سبيل الله عز وجل، ولذلك لا يفضلون الدنيا هنا على الآخرة، فقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. جميل. من خلال يعني العيش مع هذه الآيات في هذا المقطع نلمس أهمية أسلوب الحوار والتوجيه وأيضا الترغيب والترهيب من خلال هذه الآيات. القرآن الكريم مليء بأنواع الأساليب التي توصل المعلومة وتوصلها مع الإقناع للمستمع أو المحاول، ومن هذه الأساليب أساليب الإقناع عن طريق الاستفهام أو عن طريق الحوار من طرف وطرف آخر. ولقال الله سبحانه وتعالى هنا أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني ينبه إلى تقل من القضية نفسها إلى قضية الهدف. فالإنسان أحيانا إذا تنبه للغاية رجع وغير من طريقته. هذه الطريقة كثيرة في القرآن الكريم، قضية الاستفهام، قضية الحوار بين طرف وآخر، قضية لفت الانتباه إلى مسألة عن طريق استفهام أو إثارة هذه المسألة، هذا يجعل الاقتناع قريب من المستمع. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ترك الناس النفير حال استنفار الإمام لهم، وهل كان الصحابة معذورين في تثاقلهم حال استنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ من المعلوم أن حكم الجهاد في الجملة فرض كفاية، لكنه يتعين في أحوال، ومن الأحوال يتعين فيها إذا استنفر الإمام الحاكم الناس أو المسلمين. مثلا إذا استنفر قال يجب الخروج، إذن انتقل من فرضية الكفاية إلى فرضية العين، إذن هذا الأمر مربوط بالإمام. هنا لا يجوز التخلف لمن استنفر، لا يجوز التخلف لمن استنفر، ولذلك من تخلف كان محل الذم كما عاتب الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتخلفين مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وموقف الصحابة هل كانوا معذورين في تثاقلهم حال الاستنفار أو بعض الصحابة؟ الصحابة في الجملة لبوا النداء. نعم. طبعا هناك تثاقل بعضهم، ولكن أغلب أو أكثر الذين تثاقلوا هم المنافقون، أكثرهم من المنافقين. إذا لما جاء اعتذروا ظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ووكلهم إلى الله، لكن بعض الصحابة تثاقلوا فلم يعذروا وعوقبوا كما في قصة الثلاثة الذين منهم كعب بن مالك رضي الله عنه. هل نستفيد من هذه الآيات فضيلة الشيخ أنه على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثقله عن أداء الطاعات وعن طلب الآخرة؟ هذا كما بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذي يغلب عليه في غايته وأهدافه في الدنيا الحياة الدنيا هذا ستكون مجال للتثاقل. ليس المقصود فقط الجهاد في سبيل الله، إنما كل عمل في سبيل الله حتى الطاعات الفردية، يعني من الصلوات ومن الزكوات، لما الإنسان يرضى بالحياة الدنيا أو يلجأ إليها لن يدفع الزكاة، وإن دفع دفع بتثاقل أو دفع بعضها. كذلك لا يؤدي الصلاة، لا يؤدي الصيام كما هو. لماذا؟ لأن جعل الغاية الدنيا، ولذلك ينبه الله سبحانه وتعالى هنا ألا تكون الغاية هي الدنيا وإنما هي وسيلة للوصول للآخرة. ولعلها أيضا يعني جاء ذلك أو بيان ذلك واضحا بالمقارنة بقول الله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا هو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار إلى السبابة في اليم. اليم هو بداية البحر، فلينظر بما يرجع، بما ترجع، ماذا ترجع؟ ولا شيء، يعني الدنيا عند الآخرة لا شيء. فتصور واحد وضع إصبعه في بحر، ماذا نقص من البحر؟ لا شيء. فهذه الدنيا أمام الآخرة. جميل، أحسن الله إليكم. أيضا هناك إيضاح لمعنى عظيم في هذه الآيات لعلنا نستفيد منها فضيلة الشيخ، أنه من كان الله معه كانت معه القوة والغلبة التي لا تقهر. نعم، بيّن الله سبحانه وتعالى هذا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هما اثنان فقط، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني تعليل عدم الحزن وهم اثنان فقط، والكفار بقضهم وقضيضهم وجنودهم، ومع هذا يقول لا تحزن، لماذا؟ العلة إن الله معنا. المعية هنا معية التأييد والنصرة، إذا كان الله معك فمعك القوة التي لا يمكن تغلب ولا يقارن بها قوة. فلذلك قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجند الله عز وجل يعني لا حصر لها، منهم الملائكة، منهم بعض المخلوقات، منهم الكون العجيب، الرياح، الأمطار، إلى غير ذلك. جميل، أحسن الله إليكم. وأيضا لعله من الفوائد والدروس المستفادة من هذه الآيات بيان فضل الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من الخير للمسلم عموما أن يعمل عملا ينفرد به أمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك تعظم الصدقة إذا أداها الإنسان بمفرده وفي حاجتها، فيكون أجرها وأثرها أعظم. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال هذه الفضيلة التي لم ينلها أحد غيره، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، ولذلك سماه الله جل وعلا صاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا بلا شك فضل عظيم. ومن هنا جاء الإجماع على فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر المسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ثم قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نأخذ المعنى الإجمالي وبيان معي الكلمات من هذا المقطع معكم فضيلة الشيخ. هذا المقطع الذي تلوتموه هو امتداد للمقطع السابق لحكاية غزوة تبوك وحكاية المنافقين مع غزوة تبوك، كما سمعنا الآيات انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، هذا توجيه للمسلمين بعامة. ثم قال عن المنافقين لو كان عرضا قريبا يعني من أمور الدنيا وسفرا قاصدا اتبعوك لكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم الشقة يعني السفر إلى المكان البعيد، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ما عرفوا أنهم يهلكون أنفسهم بهذا الكلام والله يعلم إنهم لكاذبون، يعني يستطيعون من استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فالله سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنك المفترض ما تأذن لهم، لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو سبحانه وتعالى ثم قدم العتاب، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طيب من اللي يستأذن؟ الآخرون المنافقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في شك فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. اللي قدروا الأمور الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ثبتهم فلم يخرجوا معكم، لأنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا خبالا يعني فرقة، وفرقوا بينهم ومشوا بالغيبة والنميمة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فيكون هدفهم إيجاد الفتنة بين المسلمين، وفيكم سماعون لهم. قد يكون من ضعف إيمانه أو غلبته نفسه أو شيء من هذا قد يسمع، والله عليم بالظالمين. أحسن الله إليكم. لعل كما ذكرتم فضيل الشيخ أن هذه الآيات يعني ومناسبتها لما قبلها من آيات واضح أنها تأتي امتداد لها. نعم. طيب أحسن الله إليكم، هل هناك سبب نزول هذه الآيات أيضا؟ ذكر المفسرون في سبب النزول أن الله سبحانه وتعالى لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وجه المسلمين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. طبعا هناك مثل ما ذكرنا في البداية أن غزوة تبوك وقعت يعني هي بعيدة، وقعت في الصيف وفي وقت نزول الثمار، فاعتذر من اعتذر بأن مشغول مزرعته مشغول ب يعني أهله الحر الشديد، فبين الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات أن هذا ليس عذر. أحسن الله إليكم، ما معنى قول الله تعالى خفافا وثقالا؟ قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا، تعددت أقوال مفسرين هنا، لكن يعني أقرب الأقوال والله أعلم أنها معنى الخفاف يعني خفيفين من الأحمال، والثقال مع الأحمال. انفروا أيا كان وضعكم، أيا كان وضعكم. نعم. أحسن الله إليكم، هذه الآية قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، هل هي آية محكمة أم منسوخة فضيلة الشيخ؟ ذكر بعض أهل العلم أنها منسوخة، لأن الله قال في آية أخرى ليس على الضعفاء ولا على المرضى نفرة لأنهم معذورون. قال والناسخ أيضا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن الصحيح أن كل آية تعمل بمجالها فتصبح الآية محكمة وليست منسوخة. فالنفرة أو اللي يلبي النداء هو من لم يكن معذورا. أحسن الله عليكم، لعلنا يعني نأخذ من ضمن الوقفات في هذه الآيات المباركات بيان حقيقة أن المنافقين أن تدينهم يكون بحسب رغباتهم وحظوظهم الدنيوية وحسب الحالة التي يعيشونها، يعني بعبارة اليوم حسب مصالحهم. صحيح. فإن كان لهم مصلحة من هذا الخروج خرجوا أو عملوا أو أدوا أو بذلوا، ولكن ليس إذا كان ليس لهم مصلحة ذاتية في هذا الخروج تثاقلوا. ومن هنا قال الله جل وعلا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني أمر دنيوي ولكن بعدت عليهم الشقة، فالأمر هنا يعني شديد وشاق عليهم ولذلك تثاقلوا. وهذا طبع المنافقين في كل زمان ومكان، هو يتبع أمر الدنيا يتبع أمر مصلحته ولو كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. جميل. ذكرت الآيات أنهم وسيحلفون بالله هؤلاء المنافقين، لعل من يعني أوضح الصفات فيهم الحلف الكاذب. إيه نعم، من صفات المنافقين أنهم أن الحلف عندهم أمر يعني عادي. لماذا؟ لأنهم لا يعظمون الله سبحانه وتعالى في أوامره وفي حدوده من أجل أن يعظموا، واليمين أمر تعظيم، ومن هنا لا تعظيم عندهم لله جل وعلا ولا لأوامره ولا لتشريعه. وليقال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ما علموا أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بحالهم. جميل. نعم. أحسن الله عليكم، قل الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، كيف نتعلم فضيلة الشيخ أدب العتاب من أسلوب القرآن الكريم؟ أول المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمنا أسلوب العتاب اللي بعبارة اليوم نقول الراقي اللي ما بعده يعني أسلوب. لماذا؟ لأنه قدم العفو، قال عفى الله عنك خلاص. طيب ما هو الخطأ؟ لما أذنت لهم؟ ولذلك نستفيد نحن من أن لا يكون همك في العتاب أن توصل السبب الأول لماذا فيك ما لا فيك ما لا فيك، لا، بين أنك يعني عذرت اللي أمامك، سواء كان ابن، سواء كان تلميذ، سواء كان شخص آخر مدعو في بيع في شراء في معاملة مع الآخرين أيا كانوا، لا، بين العذر، لكن بين له سبب الخطأ. عفى الله عنك، وعفو الله سبحانه وتعالى ماذا بعده؟ أحسن الله إليكم. أيضا لعلنا نستفيد من الآيات أن الجهاد بالنفس والمال دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر كما نصت عليه الآيات. نعم، لأن يعني هذا أغلى ما عند الإنسان، أغلى ما عند الإنسان نفسه وماله. ولذلك إذا قدم طاعة الله عز وجل على نفسه وماله هذا دل على عمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى عند هذا الشخص الذي بذل نفسه أو بذل ماله في طاعة الله عز وجل، وهنا في أمر الجهاد. لكن هذا يكون لجميع الطاعات والقربات لما تتعارض مع رغبات النفس أو رغبات المال. ولذلك في آية أخرى ونهى النفس عن الهوى، فهذا من صفات المؤمنين. لماذا؟ لأنه قدم طاعة الله سبحانه وتعالى، كذلك في أمر الصلاة، في أمر الزكاة، في أمر الواجبات الأخرى. جميل. أيضا يعني أكدت الآيات أن المؤمنين حقيقة لا يستأذنون عن الجهاد ويتأخرون في هذا الواجب. نعم، لأنهم إذا خصوصا عند أمر النفرة لما يأمر الحاكم أو يطلب النفرة يجب المبادرة، وهذه المبادرة لا شك تدل على الإيمان. فالمؤمن الحق لا يتباطأ أبدا ولا يستأذن عن ترك الجهاد. جميل. إذن لعله من الوقفات التي نستفيد منها في هذه الآيات أن إرادة الخير لا تكفي حتى يدل عليها الاستعداد بالعمل. نعم، أخذنا هذا من التنكير لما قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. الخيرية هنا في الدنيا وفي الآخرة لأنها منكرة، تنكير يفيد العموم، فخير في الدنيا وخير في الآخرة. فالطاعة التي تعملها أيا كانت، وهنا مثال الجهاد، هي خير لك، صلاتك خير لك في دنياك وآخرتك، زكاتك خير لك في دنياك وآخرتك، كذلك صومك، طاعتك لوالدك لوالدتك، قيامك بأعمال البر إلى غير ذلك، فهذه تعود بالخير لك في دنياك وفي آخرتك، فتبادر إلى ذلك. جميل، أحسن الله إليكم. وهذا تأكيد على خيرية الجهاد بأنها دنيوية أخروية. أيضا من الوقفات الوقفة مع المنافقين وأثرهم السيء في مسألة النميمة والإفساد في المجتمعات المسلمة. كما قال الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. الخبال الفساد، وخلالكم يعني اندسوا بينكم بالنميمة والإفساد فيثيرون الفتنة بين المسلمين، وهذه صفات المنافقين. حتى يصل الأمر عندهم إلى التشكيك في مبادئ الدين، في مبادئ الدين، في مبادئ التشريع، فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حاصل الأمر أن المسلم يحذر من هذه الصفات ويبادر بالامتثال لأمر الله عز وجل، فيحذر من صفات المنافقين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، تناولنا فيه آيات مباركات من سورة التوبة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير الذي كان معنا مفسرا وموضحا لهذه الآيات ومستقيا للفوائد والدروس الإيمانية والتربوية منها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.